Oh. شاء الله ما شاء الله. تحياتي يا رب. وأنتم فيها قائدون. الله يزيدك يا رب. رسول الله. الله الله الله ما شاء الله. تعليم الله يزيدك يا دكتور يا رب. Thank you. الله يفتح عليك يا مشكلة. الله يفتح عليك يا صاحب الملك. ربنا